وما اترك طلب جزما فتحريم له الإثم انتسب. هذا القسم الثالث وهو التحريم، وعرفه بأنه الخطاب الذي يقتضي ترك الفعل على وجه الإلزام بحيث يأثم فاعله، فهذا يسمى بالتحريم.